شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث عبيد الله بن العباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس قال جاءت الغميصاء أو الرميصاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وتزعم أنه لا يصل إليها، فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره.